الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: أصل. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه، التي يبني عليها الفقه الأحكام، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أصول الفقه، بعد أن تكلم عن الفقه وانتهينا منه، وقد طال بنا المدة أكثر من شهر لهذه الدروس بسبب الحج، والآن عدنا ولله الحمد. فقال المؤلف بعد أن تكلم عن الفقه، معنى الفهم وفي الاصطلاح معرفة الأحكام العملية مستنبطة من الأدلة التفصيلية، قال: الأصول أو أصول الفقه غير أصول الفقه أدلة الفقه، وهي الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قواعد الكلية أو الأدلة الإجمالية مثل العام، الخاص، المطلق، المقيد، الواجب، المندوب، المحرم، أدلة إجمالية. وكيفية الاستفادة منها، كيف نستطيع أن نفهم هذه القواعد ونقدم بعضها على بعض، كيف نقدم ما حقه التقديم ونؤخر ما حقه التأخير ونؤخر ما حقه التأخير. ثم بعد ذلك وحال المستفيد، يعني المجتهد والمقلد. فقال: هي الأدلة التي يبني عليها الأدلة التي يبنى عليها الفقه، أو يبني عليها الفقيه الأحكام، أو يبنى عليه يبنى عليها الفقه. نعم، فهي أساس الفقه وأدلته. نعم. وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل وما يتوصل به إلى الأدلة، بكيفية التوصل به إلى الأدلة، يعني كيف نعرفها، كيف نقدم وماذا وما هو وكيف نؤخر. نعم. والأدلة ها هنا كتاب الله عز وجل. الأدلة هنا ما هي؟ معنى الدليل والدال والمستدل والمستدل. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. طيب تعشي سواء جس سواء لس ما ها لس تقول جس سواء. أيوة ضروري. كيف نجلس سوا؟ ضروري ان شاء الله. حياكم الله. ايوه. فالدال هو الله سبحانه وتعالى. حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا. نستقرنا قلت سنة مع بعض كله الليلة الليلة ولا بكرة. تمام، يلا شوف لنا الطلاب وعلى طول ليه ولا بكره عادي نكتفيه. اقرا. قال: والادله ها هنا خطاب الله عز وجل. خطاب الله تعالى. الادله ما هي؟ الادله هي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء والوضع. ايوه اقرا. وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي، إذا أمر بأمر أو نهى نهي. خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين. نعم. وأفعاله. أيوة، من يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب الله تعالى بالكتاب بالقرآن الكريم، أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة إنما الأعمال بالنيات وغيرها، أو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أبدأ بما بدأ الله، بأي شيء فعله، أو من تقريراته، تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تؤخذ منه هذه الأحكام. نعم. وإقراره وإجماع الأمة. وإجماع الأمة، والإجماع لا يكون إلا مستندا إلى دليل. إذن الإجماع كاشف عن الدليل فقط، وليس دليلا مستقلا. فالإجماع كاشف عن الدليل، وإلا فالدليل الكتاب والسنة، الخطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما رب مشيئة الله تعالى مفصل الآن. ثم بعد ذلك يقول والإجماع، إذا أجمعت الأمة على أمر ما فلا يمكن أن يكون إجماعهم على خطأ. لا يستحيل أن تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو مجتهدي الأمة على خطأ، لابد أن يكون ولابد أن يكون أيضا مستند إلى نص شرعي من الكتاب أو من السنة، فهو كاشف وليس دليلا مستقلا. ولذلك الشافعي رضي الله عنه قسم الأدلة إلى قسمين، أدلة أصلية وأدلة ثانوية. فالأدلة الأصلية عند الشافعي الكتاب والسنة إذا ثبتت، الكتاب والسنة إذا ثبتت، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس، هذا أدلة إيش؟ ثانوية أو تابع للإيش؟ الأدلة. وإنما العلم يؤخذ من أعلى من فوق، ما يؤخذ من تحت. نعم. قال والقياس والفقه على حكم الأصل. والقياس الإجماع هو أن يجمع إجماع العلماء المؤهلين الفقهاء المجتهدين على مسألة ما. إذا أجمعوا على مسألة، تعرض مسألة على فقهاء العصر المجتهدين، ثم يصرحوا جميعا بالقول أو بالفعل على تحريمها أو على جوازها، على حلها أو إباحتها، جميعا يصرحوا تصريحا بالقول أو بالفعل. فإن لم يصرحوا وصرح بعضهم دون بعض وسكت الآخرون فهو إجماع سكوتي، فيكون حجة لا يكون إجماعا. الإجماع لابد أن يصرحوا جميعا. ولذلك الإمام الشافعي يتكلم على كثير من يستدل بالإجماع وأن المسائل الفقهية كلها مجمع عليها وأنه فيردها ردا قويا جدا، فيقول لم يجمع العلماء إلا على أمر معلوم من الدين بالضرورة. الأمر المعلوم من الدين بالضرورة هذا أجمعوا عليه، لا لا لا لا غرو ولا جدال، أن العلماء أجمعوا على أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والصبح ركعتين وأن الزنا حرام، وهذه أشياء أجمعوا عليها لا إشكال فيه، حيث إذا قلت أجمعوا لا تجد من يعارضك. أما إذا تقول أجمعوا وقد وتجد من يعارضك بعد ذلك ويخالفك، قل بحثت فلم أجد مخالف. هكذا قال الشافعي في رسالة وفي إجماع العلم وفي خلاف مالك وفي خلاف العراقيين، ذكر هذه الأشياء كلها وقال قل بحثت فلم أجد مخالف، بحثت ولم أجد مخالف. لا تقول أجمعوا حتى تتأكد من ذلك. نعم. والقياس، ثم اختلفوا في تعريف الإجماع، بعضهم يقول إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما عرفه الغزالي، يعني من بداية إلى نهاية. بعضهم يقول لا، إجماع أمة محمد أو مجتهدي في ذلك العصر، فإذا انقرضوا لا خلاص هكذا. وبعضهم يقول إجماع الفقهاء ويدخل فيه التابعين من الصحابة، يدخل التابعين وهكذا. فهل نناقش إن شاء الله هذا الباب المبحث إذا أتينا إليه. والقياس، القياس بمعنى التمثيل أو التقدير، قست فلان بفلان يعني قدرته، أيوة، أو قست الثوب بمعنى مترته وذرعته، أيوة. والقياس في الاصطلاح معروف، إلحاق مسكوت أو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فيأتي معنا أركان القياس أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة بينهما، كالخمر هذا أصل، والنبيذ هذا فرع، وحكم الأصل حرام استعمال الخمر، والعلة الجامعة بينهما الإسكار، وهكذا. وهل هو حكم؟ جميع الفقهاء يقولون بأنه حكم، بأنه خطاب أيضا، بأنه دليل، لكن الظاهرية ينكرون كثير من الأقيسة وهم محجوجون بذلك. فالقياس ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القياس وذكر، سيأتي معنا إن شاء الله أقسام القياس: قياس المساوي وقياس الأعلى وقياس الأدنى وقياس العاكس. سيأتي إن شاء الله معنا القياس ونتكلم عنه بمشيئة الله تعالى، وهل هو من باب العام أريد به الخاص أو غيره. نعم. أو أريد به العام. نعم. قال والفقه على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة. والبناء الأصلية إذا لم يوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس تبقى على البناء الأصلية، على البناء على عدم الحكم. نعم. فتي العالم إذا هذا الدليل أيضا أنه إذا قال العالم فتوى ولم يخالفه أحد أو صحابه ولم يخالفه أحد فأيضا هذا دليل. نعم. أيوة، ما يتوصل به للأدلة، يعني كيف يتوصل، هذا من التعريف، كيف يتوصل به للأدلة، وهو إيش؟ هو الكلام على التفصيل هذه الأدلة، كلام على التفصيل في الكتاب، كيف نعرف أنه الكتاب، وما هو الكتاب، وما هو الكتاب، والسنة، ما هي السنة، ما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو فعله، والإقرارات، والإجماع، والقياس، تفصيل هذه الأمور التي سيتكلم عنها. نعم. وكيف يرتب بعضها على بعض، إذا قام على النص والظاهر والمجمل والمؤول سيأتي معنا، والعام والخاص والمطلق والمقيد، فيقدم الخاص على المطلق على العام، ويقدم المقيد على المطلق، ويقدم النص على الظاهر، هكذا. نعم. وأول ما يبدأ به في كتاب الله عز وجل. أيوة، وأول ما يذكر بذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدلة كلها موجودة في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يتكلم فيها من العام والخاص والمطلق والمقيد. نعم. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. أول ترتيب، لابد أن ترتب الأدلة هكذا، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة كذا، قال التابعون كذا، وترتب الترتيب منطقي، لا تأتي بالمسائل الفقهية ثم تقول قال الشافعي بذلك، قال أبو حنيفة بذلك، قال مالك، ثم بعد ذلك تقول وقال به من التابعين فلان، وقال به من الصحابة فلان، وعكست المسألة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى، لا، تقول الحكم المسألة كذا في الزنا وفي الوضوء وفي أي شيء، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والوضوء هو كذا وكذا وكذا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واستدل على النية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وهكذا. ثم قال تقول أيضا توضأ أبو هريرة وعثمان وكذا أمام الصحابة، وقال إني أشبهكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الأمة على أن الوضوء هكذا، ثم تقول به قال فلان، وهذه الطريقة ترتب الأدلة ترتيب منطقي، أما تأتي تستدل من الأدنى إلى الأعلى فهذا خطأ. نعم. قال لأنهما أصل لما سواهما. أصل لما سواهما، الأصل في الأدلة الكتاب والسنة، ثم الإجماع والقياس والأشياء هذه كلها تابعة له، وليست لا تعكس الأمر، الأصل الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ما أتى بعده فهو تابع. نعم. فإذا اختلف قول الله تعالى مع قول أحد، فيقدم قول الله تعالى ولا شك، لا إشكال في هذا، يقدم النص القرآن على غيره إذا كان قطعي الدلالة، هو قطعي الثبوت لا شك، القرآن قطعي الثبوت ولا شك، لكنه قد يكون ظني الدلالة فقط، فإذا كان قطعي الدلالة فإنه يقدم ولا جدال، لكن لو أنه ظني الدلالة بعد ذلك ننظر إلى المرجحات. نعم. ألا ويكون في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز؟ في هذه الحالة يجبرنا أن نتكلم على أقسام الكلام، الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا لا ينكره أحد، المجاز لا ينكره أحد، لأنه قد حدث المجاز قبل أن يأتي أصحاب الفرق، وقبل أن يأتي أصحاب المجاز، وقبل أن يأتي أصحاب تحريف الأسماء والصفات وغيرها، من زمان الزمان والمجاز قد استخدم واستعمل ولا إشكال في ذلك، ولا يضرنا أن نقول أن المجاز موجود في القرآن وفي غيره، ولا ينكر أحد، وإنما هو الخلاف لفظي، فالحقيقة هو اللفظ الذي استعمل له، الحيوان حقيقة على المفترس، استخدم الأسد، لفظة أسد استعمل على الحيوان المفترس، هذا حقيقة، وقد تنقل لقرينة أو علاقة مشابهة أو علاقة إلى الإنسان، فتقول رأيت أسدا شاهرا سيفه، هذا لا يمكن أن يكون حيوان أبدا، لأن الحيوان لا يمكن أن يشهر السيف، فهذا واضح الآن، وتقول رأيت رجلا بحرا، رأيت بحرا، ما يمكن رأي البحر يتدفق علما، فلا يمكن أن تقول البحر يعني البحر الهائج المعروف، وإنما رجلا آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم، بحر العلوم فلان بن فلان بن عباس وغيره. فهذه ألفاظ الآن استخدمها الأسلوب العربي موجود في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، لا يخلو كلام العرب من الحقيقة والمجاز. وكون المجاز أحيانا قد يقول لك شخص أنك تكذب أن الأمر على هذه الصورة، ويحب فهذا لا يكون تكذيبا للقرآن، وإنما هذا تكذيب لصاحبه. هذا الكلام لا يرد علينا أبدا. العلماء أثبتوا المجاز، ومن أراد ذلك فليرجع إلى كتب المتقدمين كالجرجاني وغيره وأصحاب البلاغة والتفسير القرآن الكريم أيضا. انظر كيف استخدم، واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ وإنما يعني اسأل أهل القرية، ليس كمثله شيء. هل ليس كمثله يعني ليس كمثله يعني ليس مثله؟ أيوة، هذا مجاز بالزيادة، زيادة الحرف، وهكذا. نعم. قال: ويدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي. أيوة، الأمر إذا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي. والأمر ما أن يكون على الوجوب أو على الندب، والنهي ما أن يكون على التحريم أو على الكراهة. نعم. والعموم والخصوص. العموم العام ما عم شيئين فأكثر، وهو لفظ يستغرق جميع أفراد جنسه بغير حصر. أيوة، عم شيئا سيأتي معنا العام في مبحث خاص ونتكلم عنه إن شاء الله، ولكن هذه عبارة عن مقدمة الآن. فالعام أيضا دلالته قطعية إذا لم يأتي ما يخصصه. والعام ينقسم إلى عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. فالعام الذي بقي على عمومه كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، هذا على عمومه، الله خالق كل شيء، هذا على عمومه. وعام أريد به الخصوص: إن الذين قالهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. الناس في الأولى من أبي نعيم الأشجعي، والناس في الثانية هو أبو سفيان واحد، وليس كل الناس، وهو لفظ عام يريد به الخصوص. وأما العام الذي يدخله التخصيص هو مورد الأدلة التي سيتكلم عنها. عام ثم يدخله التخصيص: ما سقت السماء العشر، هذا عام في ماء وكل والألف واللام وغيرها، هذه كلها تدل على العموم. ثم بعد ذلك يدخله التخصيص: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. والمجمل من أجمل الشيء إذا أبهمه. أيوة، فمجمل لا يجوز الاستدلال بالإجمال، المجمل لا يجوز الاستدلال به حتى يبين ويفسر. نعم. والناسخ والمنسوخ فن مستقل بذاته، تعرف فيه الأدلة الناسخة والمنسوخة لتتبين إذا تعارض معنا شيء. فإنك تنظر له إذا قد يكون منسوخا، كالآيات الموجودة، موجودة آيات كثيرة منسوخة، منسوخة لفظا، منسوخة حكما، وبقاء الرسم وحذف، منسوخ اللفظ والرسم والحكم، ومنسوخ الحكم دون اللفظ، ومنسوخ اللفظ دون الحكم، موجودة هذه تدرسونها في أحكام القرآن. خاص مبحث خاص في ليش؟ في الناسخ والمنسوخ، وكذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوال المجتهدين. المتأخر يكون ناسخ للمتقدم، وهكذا من كان له قولان، فإنه يقدم الجديد على القديم، وهكذا. نعم. قال: ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. لأنهما يجريان مجرى أفعاله. أيوة، الكلام أيضا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مدل على فعله، يدل على يعني تبيين لمجمل، فينزل ذلك المجمل، إن كان واجب فواجب، وإن كان مندوب فمندوب، وإن كان مباح فمباح. فقد يكون ينام ويقوم ويأكل ويشرب ويخرج، فهذه من المباحات، يلبس يعمل، هذه من المباحات. وقد يكون في الصلاة، فهذه تبيين في كيفية الصلاة، إما أن تكون سنة وإما أن تكون واجبة كالصلوات الخمس. نعم. وأيوة، مثلا الوضوء، تقول: لما أجمل في الواو، الآن اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهي للترتيب وغير للترتيب، الواو مجمل. نعم. ثم الكلام في الأخبار، لأن معنا الآن الأخبار معنا الإنشاء والإيش والخبر. نعم. قال: لأنها طريق إلى معرفة ما ذكر طريقة إلى ما إلى ما ذكر الآن من الأقوال والأفعال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كيف كيفيته. نعم. فلعله يتكلم عن الأخبار الأحاديث وهي الأدلة، ثم الكلام بعد ذلك على الإجماع. نعم، سيتكلم عن الإجماع ويبينه ويفصله تفصيلا، والإجماع ما أجمعت عليه الأمة. نعم. ايوه، ثبت ان ان ان ان الاجماع دليل بقول الله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم. هذا قول دليل على الاجماع، لكن فيه ما فيه، فيه نظر. وكذلك من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجتمع امتي على ضلاله. ايوه، سنتكلم ان شاء الله عنها. لا ينعقد الإجماع إلا بدليل، لا ينعقد الإجماع إلا بدليل، لا بد من دليل، وإلا كان هناك تشريع جديد. لو أجمعت الأمة اليوم على مخالفة الكتاب والسنة هل نعمل به؟ إذا أجمعت هل نعمل به؟ أجمع المسلمون جميعا علماؤهم وعوامهم على فعل شيء هل نعمل به؟ ليس دليل؟ ها؟ ايوه. وهل ممكن تجمع الامه على خطا؟ قال تعالى: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. يعني ممكن، اذا ممكن، ممكن يتولى الامه كلها تتولى فياتي بنا في 60 دقيقه ياتي باخرين، اليس كذلك؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يعني اذا لم تطيعوا ولم تمشوا ولم تلتزموا بالاوامر والنواهي وانكرمتم على وجوهكم وارتديتم جميعا، فان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهلككم وياتي باخرين. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، هذا يدل دليل على ان الامه ممكن تخطئ، ليست معصومه، المعصوم هو الكتاب والسنه فقط. نعم. ثم الكلام في القياس. ثم سياتي بعد ذلك الكلام على القياس، كيف، هل هو حجه، تعريف القياس، اركان القياس، حجيه القياس، من قال بانكار القياس، بالرد عليهم. القياس استعمله القرآن واستعمله كذلك تخرجون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل فيها ورق؟ قال: إن فيها لا ورقة. قال: من أي؟ قال: فذلك عرق نزعه، لعل عرقا أيضا إيش نزعه. تعرفون هذا الحديث استعمل فيه إيش القياس الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك استعمل القياس في القبلة، إذا قبل الرجل امرأته وهو صائم قال: إنما هي كالمضمضة، إذا تمضمضت يعني هل شربت الماء؟ ما شربته. وكذلك استعمل القياس في المرأة التي تكلمت على أن أباها أو أمها ماتت عليها حج، فقال: دين الله حق بالقضاء، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ يعني استعمل إيش؟ القياس. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القياس وأرشد إلى القياس وبين القياس، والقياس حجة. بل القضايا والمستجدات والحوادث لا تنتهي، والنصوص متناهية، القرآن والسنة انتهى خلاص، فكيف يحكم المتناهي غير المتناهي إلا بالقواعد والأصول والقياس؟ فيقيس الأشباه بالنظائر، وهنا يظهر علم العالم وفقه الفقيه، وهنا يبرز العالم ويبرز على أقرانه من قدرته على الاستنباط وقدرته على قياس الأشباه بالنظائر إذا كان فقيها، فيأتي بالقواعد الكلية والأصول، ثم بعد ذلك ينظر إلى العلة الجامعة بينهما، ثم يقيس ويستعمل القياس. فالقياس هو الاجتهاد كما سيأتي. نعم. قال: لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة. وإليها يستند. ثم نذكر حكم الأشياء بالأصل، أن إنما ينفع إليه عند عدم هذه الأدلة. أيوة، هذه الأشياء الآن المجتهد متى يفزع إلى القياس؟ متى يفزع إلى القياس؟ إذا لم يوجد الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. إذا وجد الكتاب خلاص، إذا وجد السنة انتهى، فلا يلجأ إلى الإجماع والقياس أبدا، وإنما ينظر إلى الكتاب والسنة. لكن إذا لم يكن هناك كتاب ولا هناك سنة، قد يكون هناك سنة خفيت علينا فأجمعوا عليها، فيقول: أجمعوا على كذا ودليلهم كذا، ما في مشكلة، فنستعمل الإجماع. قد لا يكون هناك كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولكننا نقيس الأشباه بالنظائر. مسائل جديدة اليوم كثيرة جدا استجدت اليوم، العالم اليوم ما يتحرك بالحركة التي كانت حرك فيها الصحابة والتابعين والفقهاء. كان الفقهاء يقول لا يجوز البيع إلا أن تقول بعت، وهذا يقول اشتريت. الآن تتعامل مع آلة حديد، آلة حديد تدخل فلوس وتأخذها عليك، تخرج لك قصعة من تحت أو شيء، والله بسم الله اشتري، تتعامل مع حديد. كيف نقول بعته؟ تقول الحديد بعته، تقول اشتريته، قبلته، ايش قبلته اشتريته، هات الباقي، ايش من باقي؟ ايوه الآن تعامل جديد، الآن تتعامل بالجوال، تتعامل مع الجوال تسوي هكذا، وإذا بك قد بعت السوبر كلها وبعت السيارات وبعت البيوت كلها، وقد استلمها الرجل في واشنطن والثاني في روسيا والثالث في أمريكا والثالث في كندا وهنا كل مكان، ما بقي شيء. بلحظات بنص ساعة ممكن تبيع أشياء من أمريكا لروسيا لكندا، اختلفت الآن وسيأتي يمكن يدخلون في جهاد يخرج في اليابان يقسمون برات، ما أدري اختلفت الآن. فلا بد من الأقيسة، لا بد من المجتهد، لا بد من العلماء يبحثون عن ما يحتاج إليه الناس الآن. الناس حيارة، الناس حيارة، يحتاجون إلى أن تحلوا لهم مشاكلهم، أما أن تفكروا بأفكار الأولين فتتعبون وتتعبون غيركم. نعم لا بد أن تستفيد من أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة الأربعة وأقوال الفقهاء، لا بد أن تأخذ هذا التراث تستفيد لكي تكون مجتهد وتأتي بما ينفع عصرك الآن. لا بد تحل مشكلتهم، إيش عندهم من مشاكل تحلها، ما الذي المعضلات الذي وصلوا إليها، لا تترك هذا التراث كله، لا بد أن تدرسه، لكن لا بد أن تتوصل إلى أن تكون مجتهد للعصر، لا بد أن تتفقه، لا بد أن تحل مشاكل إيش المجتمع، وإلا فلست فقيه. أنت الآن كمن يتقيأ العلم، يشرب العلم كله ثم يتقيأه، ما يستفيد منك الناس، ما استفادوا منك شيء. أنت لا كب البغاء تسمع خلاص، ما إيش ما إيش إيش الحاجة لدروسكم؟ سيدي واحد زي كذا ولا مؤمر صغير أو شيء يأخذ أقوال الصحابة والتابعين والقرآن والمفسرين والأقوال الفقهاء والأئمة الأربعة والمحدثين والمحدثات والرجال والنساء الأحياء منهم الأموات، ولا يترك شاردة ولا واردة اللي هو موجود فيه. سيدي زعل كذا بكذا كذا الصغير مؤمر كذا واحد تيرة يتحمل الأحياء والأموات كلهم داخلها، إذا إيش الفائدة أنت بدروسك؟ خلاص كل شيء عندنا موجود. إذا كان أنتم ستبلعون العلم بلع ثم تتركونه ولا تمحورونه ولا تستهدونه وتجددون العلم، الفائدة منكم؟ سيدي كم سيدي تقول حفظت البخاري، لا زدت نسخة جنب النسخة، كم معنا 100 نسخة جنب 101، حفظت المنهاج كويس، كم معنا 1000 نسخة صار معنا 1001، أنت إيش سويت؟ لكن تقول فهمت ما في البخاري، فهمت ما في مسلم، فهمت ما في المنهاج، فقوته، فهمت الآن، تعالوا أنا مستعد الآن أن أنشئ أشياء جديدة، أتي بشيء، أتي كذا، أتكلم بلغة عصري. العلم الذي عندك لم يكن موجود عند العلماء من قبلك. والله أنا أذكر أتخيل لو لو لو لو ظهر الآن الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا العلماء القدامى هذول، وقلت له شوف شوف هذا الجهاز، شوف هذا الحديد، فيها العلم اللي براسك كله، والعلم اللي براس ابو حنيفه ومالك والشافعي والصحابه والحديث والسنه كل اقوال الرسول موجود داخلها، بينفجر راسه، بينفجر، يقول انت بني ادم تصل الى هذا المستوى وهذا عندكم؟ احنا كنا نكتب عظام الموتى، نكتب كنا بيجافوا باي شيء، نجد نكتب العلم، ما حصلنا مكان نكتب العلم، وانتم هذا عندكم، هذا موجود عندكم، وما استطعتم تحلوا مشاكل الدنيا؟ هذا لو كان عندنا ممكن نسوي، نخترع طائرات ونخترع اشياء، ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش الركود؟ اتعبنا الاول وهم اموات، اتعبناهم وهم اموات، اقرا. قال ثم نذكر كتي العالم وصفه المفتي والمستفيد. لا ثم يتكلم عن فتي العالم، فتي العالم من اين؟ هو مستدل وهو مستدل ايضا، ال- ال- ال- ال- العامي يساله وهو يسال كتاب السنه، فكيف ياخذ؟ كيف يستنبط؟ كيف ياخذ الفتوى العالم؟ كيف ياخذ الفتوى بهذه الطريقه؟ ثم من هو المفتي؟ ليس كل من قرا كتابا او كتابا او ثلاثه يكون وحيد القرن ويكون خلاص لا يسلم له ابدا، لابد أن يكون عالم بالكبيرة والصغيرة والشاردة والوادي وعرف كل شيء. ثم قال وصفة المفتي والمستفتي. أيوة، من هو المفتي؟ المفتي المجتهد المطلق، المفتي في في في أصول الفقه المقصود فيه المجتهد المطلق وليس المجتهد المقلد والمجتهد داخل المذهب. لا يجوز له، لا يسمى مفتي أصلا إذا كان مجتهد في المذهب، لابد أن يكون مجتهد مطلق عند الفقهاء. قال لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه. نعم. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله. ثم نتكلم بعد ذلك عن الاجتهاد وما يتعلق خلاصة أبواب الفقه كلها. هذه خلاصة أبواب الفقه كلها من الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية العام الخاص المطلق المقيد خطاب الله خطاب الشرع، يعني كل هذه الإجمالية كيف تثبتها وتستفيد منها، تقدم ما حقه التقديم وتؤخر ما حقه التأخير، ثم من هو المستفتي ومن هو المفتي. هذه خلاصة ليش الأصول الفقه. نعم. إلى هنا ولن عودة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. كم باقي؟ هذا يعني الساعة. بس ما يكفينا يوم يعني.